الفرحة معاك، عسى الفرحة معاك. تدرك اليوم هذا الأحباب كل ليلة قبل قدموا نشان، غلا والليل لعيونك تغنى وضوة الكنجوم، تغنى وضوة الكنجوم، تغنى وضوة الكنجوم. تعالي وقبلي يا فار، فرح وجداننا الليلة، عسى الفرحة معاك، عسى الفرحة معاك. وجدان يا بسمة على كل الوجيه تبان، الله كثير اللي يحبونك، محبة تدرك اليوم، محبة تدرك اليوم. تهدي بالخطاب شويش، خلي كل شي يزدان، بطلتك وحلاك تغار، منك وردة اليشموم، منك وردة اليشموم، منك وردة اليشموم. تعالي وقبلي يا فرحة الليلة، فرح وجدان، فرح وجداننا الليلة، عسى الفرحة على كل الوجيه تبان، كثير اللي يحبونك، محبة تدرك اليوم، محبة تدرك اليوم. عسى درب الفرح دربك مع التوفيق لك عنوان، عسى الله يحفظك لحبابك ويحميك يا عبد المجيد. اليوم مشوار الهنا قد حان، يا بخته يوم يقطف من جناين كلها والمقسوم، جناين كلها والمقسوم، جناين كلها والمقسوم. عسى عسى عبد المجيد يصون، وعسى عبد المجيد يصون قلبك، يصون قلبك.